بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 14 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: بيان موت والد المختار، وكام له كان من الأضآر، ومتى عبد الله وهو حمل، وكم حوات من شرف هذيل، لما غدات بنتهم السعدية من أمهات أشرف البرية، وكم رأت له من الآيات حليمة منها ضرور الشات. بيان موت والد المختار، أي هذا بيان موت والد المختار، أي والد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. ووالده صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب. وكم له كان من الأظهار، وبيان كم له أي للنبي صلى الله عليه وسلم كان من الأضآر، أي كم كان، أي كم ثبت له من الأضآر. والأضآر جمع ظئرين، وهي المرأة المرضعة غير ولدها. ومتى عبد الله وهو حمل، ومات عبد الله أي والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب وهو حمل، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم حامل في بطن أمه، أي مات والده. والحالة تلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حامل في بطن أمه. وكم حوات من شرف هديل، وكم حوات هديل من شرف، لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أشرف البرية. كم هنا تكثيرية، كم حوات أي أحرزت وجمعت هديل من شرفين من علوين. وسيأتي أن هذا وهم من الناظم رحمه الله، والصحيح أن السعدية حليمة السعدية من هوازن وليست من هديل. وكم حوات من شرفين هديل، لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أشرف البرية. لما غدت أي حازت شرفا عظيما، لما أي حينما غدت، أي صارت بنتهم السعدية، بنتهم حليمة بنت أبي دؤيب. السعدية منسوبة إلى سعد بن بكر. لما غدت هذه المرأة حليمة السعدية من أمهات، أي من مرضعات أشرف البرية، أي أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالأمهات هنا المرضعات، جمع أمين أو أمهاتين، فيجمع على أمهات وعلى أمات. وكم رأت له من الآيات حليمة منها ضرور الشات. وكم هنا أيضا للتكثير. وكم رأت حليمة له أي للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، كم رأت حليمة وأبصرت وعاينت وشاهدت له أي للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، أي من العلامات الدالة على رسالته ومكانته عند الله. منها أي من تلك العلامات ضرور الشات، أي كثرة لبن الشات. والمراد بالشات هنا الجنس، أي كثرة لبن غنمها كلها. ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات متى كان موت والد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك بعض أظهاره صلى الله عليه وسلم، أي مرضعاته. فأخبر أن موت والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، أخبر أن موته كانت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، فمات والده عبد الله بعد حمل أمه به صلى الله عليه وسلم بشهرين. هذا كله بناء على الراجح المشهور. وقيل إنما مات أبوه صلى الله عليه وسلم بعد ولادته، بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أيضا في هذه البعدية، فقيل بعد ولادته صلى الله عليه وسلم بشهرين، وقيل بسبعتين، وقيل غير ذلك. وذلك أن أباه عبد الله كان ضعيفا لما رجعت قريش من تجارتهم بالشام، ومرض بالمدينة، فتخلف عند أخواله بني عدي بن النجار، فأقام عندهم شهرا مريضا. فلما قدم أصحابه مكة سألهم عنه عبد المطلب والده، فقالوا له تركناه مريضا، فبعث إليه الحارث فوجده الحارث قد توفي، وجد عبد الله قد توفي، ودفن في المكان المسمى بالمدينة دار النابغة. وله حينئذ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، له حينئذ من العمر 25 عاما. أما أظهاره صلى الله عليه وسلم أي مرضعاته، فقد ذكر منهن الناظم حليمة بنت أبي دؤيب السعدية، فحصل لها بذلك شرف عظيم، حيث صارت من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، وشاهدت فيه كثيرا من الآيات والعلامات التي تدل على أن له صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند الله، وأنه رسول الله. فلما كانت هذه العلامات التي رأتها حليمة وأبصرتها في النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت كثيرة بحيث يصعب حصرها، ذكر الناظم بعضها مستعملا، فقال مستعملا من التبعيضية منها ضرور الشات، أي من بعض تلك العلامات التي رأتها حليمة فيه صلى الله عليه وسلم، منها ضرور الشات أي كثرة لبن شياهها وغنمها، كل ذلك ببركته صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله قال: وكم حاوات من شرف هذيل لما غادت بنته السعدية من مرضعات أشرف البرية، من أمهات أشرف البرية. قال الناظم: وكم حاوات من شرف هذيل لما غادت بنته السعدية من أمهات أشرف البرية. فنسب الناظم حليمة السعدية إلى قبيلة هذيل، مع أنها من قبيلة هوازن، إذ لم يذكر أحد من أهل الأنساب أن امرأة هذيلية كانت من جملة أظهاره صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا وهم من الناظم رحمه الله، كأنه غره أن في هذيل قبيلة يقال لها بنو سعد، وهي مماثلة في الاسم لبني سعد بن بكر من قبيلة هوازن. ولذلك أصلح بعضهم هذا البيت فقال: مات أبوه وهو حمل كامن، وكم حوات من شرف هوازن. وأنشد بعضهم دفاعا عن الناظم في هذا الوهم فقال: فإن يك فعلك الذي ساء واحدا فأفعالك اللائي سررن ألوف. رحمه الله. ومن مرضعاته صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة ثويبة جارية أبي لهب، أرضعته أياما قبل قدوم حليمة، وهي التي أعتقها أبو لهب حين بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا خولة بنت المنذر، ومنها أم أيمن بركة الحبشية، ومنها امرأة سعدية أخرى غير حليمة، ومنها ثلاث نسوتين اسم كل واحدة منهن عاتكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا ابن العواتك، أنا ابن العواتك. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين دهم أبو زرفاوي المعمراني.